السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة مع تفسير سورة النازعات، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتم علينا النعمة وأن يواليها علينا وأن يبارك لنا ولكم في رزقه يا رب العالمين. الله جل جلاله في هذه السورة يقرر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك، الله يحفظك. إن شاء الله. عانكم الله. الله تعالى يقرر البعث بعد الموت في هذه السورة بالقسم. وفي سورة النبأ مر معنا أن الله تعالى أخبر عن يوم القيامة تقريرا، فالله أقسم في سورة النازعات بعدة أقسام. الله تعالى يقول: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. كل هذه الراجح فيها أنها الملائكة، ولكن انظر: والنازعات غرقا، ملائكة تنزع أرواح الكفار بكل شدة وقسوة، تنزع هذه الأرواح بمنتهى القسوة والغلظة، فتجد ألما عظيما رهيبا. وأما الناشطات نشطا، فيها ملائكة كرام خلق الله خصيصا لك، تنشط روحك أيها المؤمن عند خروجها من الجسد، وذلك لأنها تريها كرامة الله لها، تريها ما أعده الله للمؤمنين في الجنان، فتخرج هذه الروح، روح المؤمن، اللهم اجعلنا وإياكم منهم نشيطة للقاء الله تبارك وتعالى. واسمع معي لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال النبي، قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا في جنازة رجل من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، يعني لسه لم يدفن الصحابي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فقال رسول الله ومعه عود ينكت به في الأرض، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. الرسول يقولها مرتين أو ثلاث مرات: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، ويا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار أبدا، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. قال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تدبر عشان تشوف، وفي هذا الحديث بين رسول الله مآل أهل الإيمان وأهل الكفر تماما. إذا كان العبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، الله أكبر، كأن وجوههم الشمس مشرقة مستنيرة، معهم أكفان من أكفان، كفن من أكفان الجنة، الله يا رب اجعلنا منهم يا رب، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوطها، طيب مخصوص جاي لحضرتك من فوق، من السماء، من عند رب العالمين، من الجنان، حتى تطيب به بعد الموت، لأنك كنت طيبا في الدنيا، طابت روحك وطابت نفسك، فطابت أقوالك وأعمالك. وصدق الله حيث قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم تفضل علينا يا رب واجعلنا منهم. معهم كفن من أكفان الجنة، أهل الدنيا مشغولون كيف يكفنوا هذه الجثة ويأتون بكفر من أكفان الدنيا. أما هذا البدن الطيب وهذه الروح الطيبة تكفن في كفن من أكفان الجنان، من الجنان مخصوص، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، كثر ملائكة كثر جدا يجلسون منك مد البصر، يعني إلى آخر ما أنت ترى. قال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله يا إخواني لو ربنا كرمنا وجعلنا منهم هانت الدنيا، كل متاعب الدنيا تهون ولا تستريح، ولو كنت من أشقى الناس في هذه الحياة الدنيا. لو أكرمك ربك بهذا النداء الطيب الجميل، ملك الموت يكرمك الله وينادي عليك عند الموت: أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، مغفرة لذنوبك كلها، وزيادة على ذلك رضوان من الله أكبر. يا رب نأمل في كرمك والله، أما أعمالنا فلا تؤهلنا لشيء والله، نطمع في كرمه وعفوه سبحانه وبحمده. انظر، قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج هذه الروح الطيبة تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الآن قطرة من الزجاجة هذه لو سالت ما شعر بها أحد، القربة العظيمة الكبيرة قطرة تقع منها، كذلك روح المؤمن بإذن الله تخرج برفق ولين. وصح عن بعض التابعين أنهم قالوا: ملائكة الملائكة تأتي لروح المؤمن وتغوص وتخرجها برفق، ثم تجعله يستريح، ثم تقبضه بعد ذلك فلا يشعر بألم ولا بتعب بفضل الله تعالى. وأحيانا قد يشدد الله تعالى على العبد المؤمن عند موته لما أراد الله تعالى له من رفعة درجات عاليات لا يبلغها عمله. رسول الله محمد عند الموت شدد عليه صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه فوجدوه يعاني من الموت، من سكرات الموت، وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فقالوا: يا رسول الله إنك تعاني من الموت. قال: أجل، إني أعاني كما يعاني الرجلان منكم، يعني ضعف عليه. قالوا: ذاك لأن لك أجران. قال: نعم، ذاك لأن لي أجران صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن على أي حال رابح، أهم شيء إلزم الإيمان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ويا سعادتها عند خروجها من هذا البدن، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة لا تدعها في يده ملك الموت طرفة عين، حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، مسك يفوح هذا الرائحة الطيبة. ثم يصعدون يا عبد الله بهذه الروح الطيبة إلى السماء، لأنها روح كانت في البدن لكنها معلقة برب الأرض والسماء فوق، روح عالية، همة عالية في الطاعة، تنشط لطاعة الله وتجد وتجتهد وترجو العلا، ولذلك عند الموت ترتقي وترتفع إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه من هو مثلها. قال صلى الله عليه وسلم: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة، ما شاء الله، ما هذه الروح الطيبة، تشهر ليس في الأرض، تشهر في السماء عند الملائكة المقربين. العبد لو أشهر في الدنيا بالخير لكان ذلك فخر له، أما أنك ستشهر عند موتك، عند موتك في الملأ الأعلى بأطيب الذكر. ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، فلان ابن فلان قائم الليل، فلان ابن فلان واصل الرحم، فلان ابن فلان متصدق، فلان ابن فلان الذي كان يصوم بالليل، الذي كان يصوم في النهار في شدة الحر، فلان ابن فلان العالم الجليل بأحب أسمائه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم اكفنا شر هذه الدنيا يا رب العالمين، واشغلنا بك يا ذا الجلال والإكرام. قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون، يصعدون من الأرض إلى السماء الدنيا يستفتحون، الملائكة تقول يا أهل السماء افتحوا لنا، فيفتح لهم فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. أهل السماء الأولى يصعدون به إلى فوق إلى السماء الثانية، أهل السماء الثانية يأخذونها ويصعدون بها إلى فوق إلى السماء الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة، ترتقي ما شاء الله ما شاء الله. تستاهل والله يا إخواني، الواحد يتعب ويجاهد ويبذل كل ما يملك من وقت وعلم ومال وخلق ويتخلق بأخلاق الكرام، تستاهل. هذا النعيم المقيم يستحق من العبد أن يبذل أغلى ما يملك. قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول رب العالمين، تشريف وتعظيم، أي شرف، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يا رب اجعلنا منهم. ربنا يفخم ويعظم هذه المكانة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. إيش معنى كتاب مرقوم؟ كلمة مرقوم يعني مكتوب. إيش معنى كتاب مكتوب؟ معناه كتاب مكتوب فيه أسماء هؤلاء وأسماء آبائه، مكتوب فلان ابن فلان من أهل عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، نحن أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا حي يا قيوم. قال رب العالمين اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله يا سعادته، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. اكتبوا كتاب عبدي، هذا هو الشرف الذي نال به هذا العلو، أنه كان عبدا لله في حياته كلها، ما كانش عايش على حسب هواه، بل كان على حسب مراد مولاه، في سره في علنه في رخائه في شدته في مرضه في عافيته في سفره في حضره، عبد لله عبد لله، حقق العبودية الكاملة لربه. اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روح في جسده فيأتيه ملكان. بدأت بقى هنا الحياة الأخروية لهذا الإنسان، إذا مات العبد قامت قيامته، يسعد أو يشقى على حسب العمل وعلى حسب فضل الله أولا وآخرا. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. كان عايش على هذا، يحيى التوحيد، يعرف ربه، يعبده، يتعرف عليه كل يوم، يعرف ربه بآلائه وبأسمائه وصفاته، ويعرف ربه تعالى بأفعاله وقدره جل جلاله، يتعرف على الله ويعبده، يعرف أنه ويعلم أنه لا إله إلا هو ولا معبود حق إلا الله. قال فيسألاني من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقول له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام، عليه عشت، هذا الدين الذي لا يقبل الله إلا هو. قال فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلاث مسائل دول كل مخلوق سيسأل عنه، ولن يجيب من معه أعلى الشهادات لو حرم شهادة لا إله إلا الله في الدنيا. والله لو كان عالم فضاء ووصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، وحرم لا إله إلا الله في الحياة الدنيا لا يمكن له أن يجيب، ويجيب العامي الفلاح الذي لا يعرف شيئا، الذي عاش على التوحيد هنيئا له ثم هنيئا. قال فيقولان له بعدما يسألان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما علمك؟ إيه اللي عرفك؟ إيه العلم بتاعك؟ وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت القرآن، أنا ما شفتش النبي، لكن القرآن أخبرني أن الله أرسل رسوله محمدا إلى الإنس والجن وإلى الخلق كافة إلى الثقلين، آمنت به، قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء، منادي ينادي من السماء أن صدق عبدي، رب العالمين ينادي صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة. يا هنيئا له، خلاص دار أخرى بقى، قصر آخر غير البيت اللي حضرتك كنت قاعد فيه. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. يبقى حضرتك في القبر صغير، ولكن هذا القبر يفسح لك فيه مد البصر، ويفرش لك من الجنان، مش مكت بقى فاخر، لا لا لا، من جنات النعيم، وتلبس كذلك من سندس الجنان، وكذلك يأتيك من طيبها وجمالها، ويفتح لك باب إلى الجنة تراها، ترى بابك وترى مقعدك. قال اسمع الطيبة الجميلة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. والله يا إخواني، أحيانا لو أن العبد منا تخيل أغلق بابه عليه في غرفته، هو في نفس بيته، وتخيل مش حد عندك معاك، لا زوجة ولا أولاد، أطفئ كده الأنوار في ليلة وخلاص، البيت كله ظلام ومفيش نور أبدا، وانت في غرفة فسيحة. تخيل أنك ستبقى في هذه الغرفة أسبوع مثلا في هذا الظلام، يكاد الإنسان يصاب بجنون. ما بالك يا أخي وأنا والوا عبد منا في قبر مظلم، ولكن في هذه الأوقات العصيبة يأتيك هذه البشرى العظيمة، يأتيك رجل، رجل حقيقي في قبرك، حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يناديك يقول لك ماذا؟ يقول لك أبشر يا عبد الله، أبشر بالذي يسرك. ما شاء الله. في هذه الساعة خلاص الأهل تركوا الواحد منا، الأحباب الأولاد والزوجة والإخوة والأخوات والأصحاب، هم الذين يتولوا إهانة التراب عليك وإحكام القبر. في هذا الموقف العصيب أنت خايف، ما تدري ماذا يكون، هذه دنيا أخرى، حياة أخرى ما رأيت مثلها، وعندها ترى هذا المنظر المهيب الكريم، يأتيك رجل في أبهى صورة وأجمل منظر وأطيب ثياب وريح يفوح مسكا وطيبا، ويناديه يا عبد الله أبشر بالذي يسرك. ما شاء الله، أبشر بكل خير. فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. هو ده يومك بقى، ما شاء الله، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا برك بوالديك، أنا علمك، أنا صدقتك الطيبة المقبولة، أنا عفوك عمن أساء، أنا حفظك للقرآن، هكذا أنا عملك الصالح. قال فعندها ينادي هذا العبد ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يرجع مال أهله وماله في الجنة، ويبشر أهله بمآله الكريم الذي أكرمه الله تعالى به. هذا هو الشق الأول المكرم، جعلنا الله تعالى منهم يا رب العالمين. في المقابل رسول الله يبين لنا الحال الآخر، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، أعوذ بالله، معهم المسوح، المسوح دي أكفان من النار، نعوذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت. شوف ملائكة سود الوجوه معهم المسوح وأيضا كثر، كلهم جاءوا ينتقم من هذا البدن ومن هذا الروح التي عصت ربها وطغت وتعدت حدودها. فيأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قيل هذا لفرعون، قيل هذا لأبي جهل، قيل هذا لكل كافر مشرك مات على كفر وشرك: اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتفرق في جسده، الروح تهرب في الجسد لا تريد أن تخرج، يا ويلها أين يذهب بها. وذلك صدق رسول الله حيث قال الحديث الصحيحين، قال: إن الرجال إذا حملوا الجنازة على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، اجروا بي بسرعة، لأنها علمت أن ما لها عند الله كل الخير، لها عند الله الخير كله. وإذا كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، رحم بها فين، نسأل الله النجاة. فيجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: أيتها الروح، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. نفس خبيثة كانت تعتقد عقيدة النصارى أو عقيدة اليهود أو عقيدة البوذيين أو الاشتراكيين أو غيرهم ممن يدينون بدين غير دين الإسلام. قال: فتفرق في جسده فينتزعها انتزاعا بكل قسوة، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كأنك أتيت بحديدة ذات عكفيات كثيرة ووضعت في صوف المبلول وانتزعتها انتزاعا، فيجد أشد الألم، نسأل الله العافية. فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح للأكفان من النيران، ويخرج منها كأنتن جيفة، كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، فلان الكافر الزاني، فلان النصراني المجرم الذي كان يصد عن سبيل الله بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها. لا لا لا، مش ممكن، لا يفتح لها، لا تفتح لها أبواب السماء، لأنها نفس خبيثة ما علت ولا ارتقت، رضيت بالدنيا، فلذلك لا ترتقي إلى الله، إلى الله ولا ترتفع في السماء. عندها تلا رسول الله قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شفت ثقب الإبرة؟ حتى يلج يعني يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولو دخل لن يدخلوا الجنة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين، ليس أهلا أن يرتقي إلى الله عز وجل. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا تلقى. وتلا قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، مش عارف، يا ويله، ها هذه كأنه يريد يتذكر شيء، عاوز يجاوب، يريد أن يقول قولا ينفعه، لكن هو ما قال قولا نافعا في الدنيا، فلذلك لا يستطيع أن يجيب بقول نافع في الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. قال فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فكذلك يقول ها ها لا أدري، فينادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار. أعوذ بالله، يا إلهي، فراش من جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، نسأل الله العافية. فينادي منادي أن كذب فأفرشوه من النار، نسأل الله العافية والسلامة، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، أعوذ بالله، فيناديه في هذه الظلمات أبشر بالذي يسوءك يا الله. وهذا لعله كان شريفا ولكنه كان كافرا، لعله كان يشار إليه بالبنان في الحياة الدنيا، لعله إذا تكلم الناس يترقبون كلمته من قبل أن يقولها من قبل أن ينطق بها، لكنه كان كافرا عاتيا على الله. فهنا ينادي، يأتيه رجل منتن الريح قبيح الوجه قبيح الثياب، ينادي هذا الميت، يناديه فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فينادي ربي لا تقم الساعة، إنه إذا قامت الساعة له عند الله عذاب عظيم أشد من هذا وأكثر. فيا عبد الله، والنازعات غرقا ملائكة تنزع أرواح الكفار بكل قسوة كما سمعت، والناشطات نشطا ملائكة كرام خلقوا خصيصا ينشط روح المؤمن عند موته فتخرج نشيطة، لأنها في بعض الآثار عن بعض التابعين يأتي ملك الموت للمؤمن يقول له لا تخاف، لا خوف عليكم، لا خوف عليك الآن ولا تحزن، أنت ذاهب إلى ربك وهو راض عنك، يبشرك بمكانك في الجنة ويبشرك برضوان الله عليك، فعندها لا تحزن ولا تهتم. وكثيرا ما سمعنا وقرأنا عن بعض الصالحين عند موتهم ينظر وإذا به يقول إن لي أضيافا، وحدث هذا مع الحسن البصري رحمة الله عليه بأنه قال هاهنا وجوه أراها ليست بإنس ولا بجن، ملائكة كرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وكذلك بعض الصحابة لما حضرته الوفاة أمر بكنس بيته ثم أمر بتطييبه، قال إن لي اليوم زوارا يأتون من عند الله عز وجل رضي الله عنهم أرضاهم. وما أجمل أن يوفق الله تعالى العبد عند موته بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يختم الله له بعمل صالح. واعلم هذا الكلام العظيم الذي قاله الحافظ ابن كثير، أجر الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللي عايش على حب الخير وعلى حب المعروف وعلى الصلاة وعلى الصدقة وعلى الجهاد وعلى العفو عن الناس وعلى العلم والتعلم وعلى أن يكون إنسان مسلم ينفع دينه وينفع أمته، بإذن الله ربنا تعالى يوفقه لعمل صالح يختم الله له به. وما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال استعمله على عمل من أعمال الجنة ثم ختم له به. يستعمله، يوفقه، يفتح له باب من أبواب الخير، ويدوم هذا الخير حتى يلقى الله عليه. اللهم اجعلنا وإياكم كذلك يا رب، واختم لنا بالصالحات. اللهم إني أسألك أن تديم نعمك علينا وتزيدنا من فضلك يا رب العرش العظيم. اللهم وفقنا لا تخذلنا، وأمدنا بمددك يا رب العالمين. اللهم مدد من عندك تقوينا به وتثبتنا على الحق، وتختم لنا بالخير كل بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأحبابنا في الله أجمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.